بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. فانه من منكم يريد ان يبني برجا افلا يجلس اولا ويحسب النفقه وهل عنده ما يكمله؟ لئلا يضع الاساس ولا يقدر ان يكمله فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله. كل سنة طيبين يا أحبائي. اليوم 24 باؤونة، يوم استشهاد القديس العظيم القوي الأنبا موسى الأسود. وفي الحقيقة أحبائي هذا اليوم هو يوم رجاء للخطاة، يوم فرح لكل نفس مكسورة أو منهزمة تحت نير الخطية. لأنه في الحقيقة سيرة القديس الأنبا موسى وإزاي نعمة الله الغنية قدرت تغير هذا الرجل من إنسان سارق وزاني وقاتل ورئيس عصابة إلى قديس يذكر على مذابح الكنائس ونطلب شفاعته ونطلب صلاته. ففي الحقيقة أحبائي ليس رجاء لإنسان أعظم من هذا. ما فيناش حد يا أحبائي، بل مش هقول ما فيناش حد، يعني بدون ما أتجاوز الحق، إن جمعنا كل خطايانا كلنا إحنا اللي قاعدين في الكنيسة ووضعت في كفة، ووضعت خطايا موسى الأسود في الكفة الأخرى، خطايا موسى الأسود تفوق جميع خطايانا. رجل قتل قتل، راجل الزنا ده شيء طبيعي عنده. يعني بقول يا أحبائي مش بتجاوز القول إن قلت هذه المقولة. ورغم هذا يا أحبائي نشوفنا إزاي النهاردة نعمة الله قدرت تحول هذا الإنسان إلى قديس. فمهما كان حالي ومهما كان حالك، أعتقد يعني أمام هذا المثال أو هذا النموذج كلنا يبث فينا روح الرجاء والثقة إنه لا بالقدرة ولا بالقوة زي ما قال زكريا، بل بروحي قال رب الجنود. يستحيل يا أحبائي إن في قدرة بشرية تعمل العمل دوت، مستحيل. أهو حاطين قوانين وحاطين مصحات وحاطين تأهيل و و و، طب في النهاية إيه؟ ما فيش. هل في قدرة، في إمكانية بشرية إنه مثل هذا الإنسان يتحول لقديس لتائب؟ طبعا سيرة الأنبا موسى سيرة عطرة، يعني عارفين كلنا سيرته وإزاي رغم الشرور الكثيرة ديت إلا أنه كان بداخله زي ما بداخل كل إنسان خاطي، زي ما بداخل كل واحد فينا، اشتياق للصلاح. دي في الطبيعة البشرية، يعني الإنسان مهما كان وحش إلا أن بداخله اشتياق، نفسه بقى كويس، نفسه بطل، أنا تعبان من اللي أنا فيه. هكذا كان موسى الأسود رغم كل الشرور ديت، بداخل كل إنسان مهما كثرت أثامه ومهما كثرت شروره، بداخل إنسان اشتياق للصلاح، لأنه إحنا فينا نفخة من الله، فينا نفخة من الله، فينا الروح الإنسانية اللي بها الإنسان بيشتاق للصلاح، بيشتاق للفضيلة. فكان دي اشتياق موسى الأسود. أنت لما تشوفه يستحيل يخطر في ذهنك إن إنسان مثل هذا ده صلاح، ده اللي بيفكر فيه. لا، بداخل موسى الأسود رغم كل هذه الشرور هو مش عارف السكة. أدي كل إنسان خاطي فينا يا أحباء، مش تاق بس مش عارف. وقف موسى الأسود يسأل ربنا، رب طب ارشدني، عرفني نفسك، أنا مش عارف الصح. إلى أن جاله الصوت الإلهي، لأنه يستحيل يا أحباء إنسان تبقى في قلبه هذه الأشياء. ما تقوليش أنا خاطي، ما تقوليش أنا بعمل، مش هخاف أقول، مش مهم. بس بصدق مش فيه بالداخل اشتياقات؟ طيب واقف قدام ربنا قول يا ربي انا يعني نفسي ابقى كويس، بس من القلب. يعني موسى الاسود كان بيقول لها من قلبه، ربي انا نفسي اعرف السكه الصح، نفسي ابقى كويس، نفسي ابطل اللي انا اللي فيه دوت. فمثل هذا الانسان لابد ان الله يرشده، لابد. ده اذا كان بحث عن اللي ما بحثوش عنه، إذا كان افتقد اللي مكانه في يعني شرور وأثام وعمرهم ما طلب وجهه. يعني المولود أعمى للسيد المسيح راح له وشفاه، طلب ما طلبش. مريض بركة بيت حزدة للمسيح راح له، طلب ما طلبش. فإذا كان بيروح للي ما بيطلبش فبالأكثر يا أحبائي لما يقف الإنسان أمام الله فعلا من قلبه من قلبه يا ربي ارشدني يا ربي صلحني يا ربي أنا نفسي حالي ينصلح، لابد أنه مثل هذا الإنسان الله يتجاوب معه. فسمع الصوت الأنبا موسى قال له عايز تعرف طريق ربنا روح للبرية، ناس الرهبان اللي هناك دول ناس عايشين في حياة التقوى ويرشدوك. وعارفين بقى القصة يعني ازاي الأنبا موسى راح، وطبعا ارتعبوا منه، راجل معروف في المنطقة كلها قتل قتلة. أنبا يسزيرو شافه وطلع يجري قال له تعالى يا عم أنا محتاجك. قال له محتاج ايه، عايز تقتلني؟ قال له لا أنا عايز أعرف السكة الصح. وكان بداية توبة موسى الأسود رحلة طويلة عاشها في تعب وفي جهاد وفي نسك وفي حروب، إلى أن في يوم تقابل مع القديس الأنبا مكاريوس، والأنبا مكاريوس بالروح قال أنا أرى أن في واحد منكم سينال إكليل الشهادة. فرد موسى بقى بعد ما تعطق في الفضيلة وفي الروحيات قال له أعتقد أن أنا هو يا أبي. قال له ليه بتقول كده؟ قال له لأنه كلمة الله بتقول من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، أنا قتلت كتير فأعتقد يعني أنه القانون الإلهي أن زي ما أنا قتلت لابد أن أنا أقتل. هو في الحقيقة يعني توبة موسى الأسود رفعت عنه هذا الحكم، لكن اشتياقات موسى اشتياقاته أنه يسفك دمه على اسم المسيح، المسيح ما حرمهوش منها، وفعلا استشهد على إيد البربر، وصار هذا اليوم يوم عيد يوم فرح في الكنيسة، استشهاد القديس العظيم القوي الأنبا موسى الأسود. بقول يا أحبائي الكنيسة بقى لخصت في حكمة روحية بديعة جدا ملخص حياة موسى الأسود في الإنجيل اللي قرأتهولنا الكنيسة النهاردة في لوقا 14. السيد المسيح ماشي وحواليه جموع كثيرة، يقول لك وكان جمع كثير سائرين معه. الحديث دوت حصل في آخر 6 أشهر في حياة السيد المسيح بعد خدمة 3 سنين، الناس كلها سمعت بالمسيح وسمعت بمعجزاته، وكان السيد المسيح في الوقت دوت في حتة اسمها بيريه شرق نهر الأردن، وكان رايح لأورشليم ليصلب. فده الحديث دوت المسيح في طريقه لأورشليم وداخل علشان يدخل يوم حد الزعف علشان يصلب، فده في نهاية خدمة السيد المسيح. فزي ما بقول يعني دي تفهمنا ايه الجموع الكثيرة دي. المسيح بقاله 3 سنين بيعلم وبيوعظ وبيعمل معجزات، فالناس كلها وخصوصا احنا قربنا من عيد الفصح ففي كتير جايين من خارج اسرائيل، فجمع كثير يسهم. طيب حلو، يبص كده يسوع ويفرح يعني هي ناس كثيرة ماشية وراي. نتعجب يا احبائي كلام السيد المسيح، يعني يبان ان هو ايه محبط، يعني يلتفت للجامعة دوت مش يقول لهم الله برافو عليكم انتوا ناس كويسين انتوا ماشيين ورايا انتوا جدعان، لا لا لا، قال لهم 3 حاجات الـ3 اصعب من بعض. قال لهم من لا يبغض اباه وامه وامرأته مش هيقدر يبقى تلميذ ليا، من لا يحمل صليبه مش هيقدر يبقى تلميذ ليا، من لا يترك جميع امواله مش هيقدر يبقى تلميذ ليا. يا عم انت بتطفشهم يعني ربنا يسمع انت بتطفشهم. قال لك لا انا يعني قلت لك الاشتياقات دي مجرد انفعالات. قلت لك الانسان الخاطي ايه اللي مطلوب؟ مطلوب اشتياقات مجرد انفعال؟ قال لا، المسيح الانفعالات دي ما تنفعش، الانفعالات دي عامله زي الميه اللي تفور كده، تجيب شويه ميه تغليهم تفور وفي دقيقه الميه دي ايه تبرد تاني. قال لك لا، الانفعال ما ينفعش، تكون في عزيمه تكون في اراده. لو العزيمه والاراده لترك الخطيه، لو في عزيمه وفي اراده في داخل القلب لحياه الصلاح، ده اللي ينفع مع ربنا. لكن مجرد انفعال كده عاطفي، يعني الواحد يعني هو كلمة كده يقولها في وقت انفعال في وقت تأثر، حلو مش هقول وحش لأنه كله ممدوح من الله، بس مش كفاية. يعني ممكن الواحد يسمع وعظة يتأثر قوي بس خلاص، حلو حلو بس مش ده اللي هيتوب البني آدم. فاللي ماشيين ورا المسيح دول متأثرين بيه، قال لهم كويس بس يعني في الحقيقة يعني صراحة المسيح حلوة، مش الانفعالات ديت مش التأثر هو اللي هيخلينا نكمل الطريق الروحي. لأنه زي ما قال معلمنا بولس كثرون بدوا بالروح وكملوا بالجسد. ليه؟ مجرد تأثر وقتي. يعني نفس السيد المسيح في يوم من الأيام كانت جموع كتيرة ماشية وراه، ماشيين وراه ليه؟ قالوا لا أصل يعني أنت كويس بتعمل لنا معجزات وبتأكلنا وبتشربنا. راح المسيح قال لهم الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وشربوا دمه مالكمش حياة. فبص وراه اللي كانوا بالآلاف دول لقاهم صفصفوا على مين؟ على الاثناشر. الله راحوا فين؟ ده كان فيه آلاف، ده اليوم اللي قبليها مأكل 5000، تاني يوم 5000 راجل. يعني شوف بقى 5000 واحد يأكلوا ببلاش، راحوا جابوا بالقليلة قدهم تاني 10000 راجل. طب وكل راجل جاب الست بتاعته وعنده عيلين، احسبها بقى. يعني بعد ما المسيح قال الكلمة دي تبص وراه لهم صفصف على ايه؟ على الاثناشر. ايه؟ ما هو بقولك كتير بيمشي بس مش يعني مش مدرك ايه اللي مطلوب في السك. فاكر الحكاية زي ما بقولك مجرد يعني انفعال، مجرد تأثر، مجرد عواطف. المسيح قال لهم لا، السكة سكة حمل الصليب، ان الحتة دي مش موجودة جوه البني آدم يا حبايبي. كثيرون بدوا بالروح وكملوا بالجسد. عشان كده السيد المسيح بقى بيقول لنا المثل الحلو ده، وهم مثلين في الحقيقة. بيقول لك لو انت عايز تقعد تبني برج، تبني عمارة، بتعمل ايه؟ بتيجي تحسب الحزب، انا معايا فلوس قد كده وحنعمله اساسات بقد كده وحنبنه بقد كده طيب انا معايا فلوس اكمل؟ لا معيش، انا الفلوس اللي معايا دوبك احفر الاساسات. قال لك لا، ما انا لو انا بغشامه ما تاخذنيش، يعني معايا قرشين، تعالى يا عم يا بنا عايزين نبني عمارة، طيب هات فلوس نحفر، خد هات فلوس نحط الاساس، خد هات فلوس نطلع لك العمدان ونبني، معيش معكش، امال جايبني ليه؟ مش تحسبها الاول؟ ولا تمسك الفلوس كلها حطيتها في بدايه البنا ومعرفتش تكمل؟ يعني قال لك يبتدئ جميع الناظرون يستهزئون به، صح ولا لا؟ يعني ما تاخذنيش، اقول لك الراجل ده مش حكيم، راجل مش حكيم، مشي في سكه هو مش قدها، ما حسبهاش صح. قال لك لا، عايز تبني برج اقعد احسب الحزب مظبوط، هل عندك ما يكمل؟ لا ما عنديش، خلاص يبقى اصبر. إيه كلام منطقي يعني، واحنا في التجاره وفي البيع وفي الشراء وفي الدنيا يعني شاطرين قوي في الحاجات دي. قال لك طب ما تعمل كده في الروحيات. إيه نفس المثل برضو، قال لك واحد طلع يحارب، إيه يعني كده انفعال، يلا نروح نحاربه، انا هتحارب معاك، تحارب تقدر تحارب؟ يقعد يحسب انا الجيش بتاعي قد كده والعتاد بتاعي قد كده والعدو وجيشه قد كده واعتاد، لا انا مش قد الحرب دي، خلاص مش قد الحرب، اطلب شفاعه طالبا سلما، اعمل صلح، ما انت هتدخل في سكه مش هتعرف تكمل. قال لك هكذا الطريق الروحي، هكذا الطريق الروحي، عايز الواحد يحسب حسبة النفقة. ايه حسبة النفقة دي؟ قال لك وحنطبقها بقى على موسى الاسود، لانها في الحقيقة بديعة جدا في حياته. موسى الاسود يا احبائي بدأ الطريق الروحي، رجع ارتد، لا ما ترجعش، رغم يعني حروب شديدة. اقرأ سيرة موسى الاسود، في ناس بتفتكر يا احبائي موسى الاسود دخل الدير تاني يوم بقى قديس، لا ما حصلش وما بيحصلش ومش هيحصل. ليه يعني؟ هي نعمة الله مش قادرة؟ لا، نعمة الله قادرة انها تغير في لحظة، بس انا ما احتملش التغيير دوت. فالله بيتدرج معنا. ربنا يسوع قال راجل يحط بذرة في الارض ينام ويقوم والبذر ينمو وهو لا يعلم كيف. قال لك هو كذا يشبه ملكوت السماء كده، ايه البذرة بتحطها تاني يوم بتلاقيها بقت شجرة؟ لا ما بيحصلش. طب هو ربنا عاجز؟ لا مش عاجز، بس ده قانون الطبيعة، ده القانون اللي يناسب الطبيعة البشرية. تحط البذرة في الأرض، قال لك أصبر عليها. إحنا أحبائي اللي بيتعبنا إن إحنا بنظن إن الواحد دخل الكنيسة تاني يوم بقى قديس، يقول لك بص ما هو موسى الأسود بقى قديس. أيوة ما هو بقى قديس، بس إزاي؟ لا دي الحكاية خدت حروب كثيرة وضيقات كثيرة والشيطان بدأ يتعبه، لكن العظيم في موسى إنه كان مصر إنه يكمل الطريق. أدي الأساس اللي المسيح بيقول لك حطه في قلبك، انك ما ترتدش عن السكة ديت، ما ترتدش. موسى الاسود ما ارتدش، ما ترجعش. تحكي سيرة موسى الاسود بعد ما بدأ يدخل بقى الدير ويبتدي يعيش مع ربنا، فبص كده لقى انه الدير فيه شوية رهبان كده سنهم كبير، ما بيقدروش يروح يملوا مية. دير موسى الاسود دير البراموس، البير بتاع المية في دير الانبا بشوي، اديكوا عارفين السكة. تصور بقى موسى الاسود كان يروح السكة ديت مش ده العربية بتاخدها في أكتر من تلت ساعة. تصير بقى هو بقى رايح طول الليل رايح جاي، يقعد يملالهم إيه؟ يملالهم في مي. إيه؟ قال لك أصدور رهبان سنهم كبير وما يقدروش يملوا المي، وأنا راجل يعني صحة وجتة كده، موسى الأسود دوت الباب ده ما يعدهوش. فعلا كان عملاق. فإيه كان يفضل إيه يجيبوا يود شنط غاز منه. فرح مسك موسى الأسود عند بير المية واداله حتة علقة. إيه درجة الراجل نام. اتراجع موسى، قال لك لا حامد دي سكة صعبة انا مش ماشي. قال لك لا، لما عرف ان دي حرب من الشيطان، يقول لك ان موسى تشدد وقام يكمل نفس المشوار. بصوا بصوا يا حبايبي، لو الحكايه مجرد انفعال، لو مجرد عواطف، مجرد تاثر وقتي، يقول لك يا عم من عليا بايه، بسكه صعبه. لا، موسى الاسود لم يتراجع، حط ايده على المحرات ولم ينظر الى الوراء. طيب ايه اللي يخليني اعمل كده؟ قال لك المسيح حاجتين، المثل الاولاني الحرب، المثل الثاني البنى. الحرب دي الحاجة السلبية في الطريق الروحي، اعرفها واحسبها عشان ما تتعبش وتتراجع. البنى دي الحاجة الإيجابية في الطريق الروحي، برضو اعرفها واحسبها علشان في نص الطريق ما نتراجعش. ايه الحرب ديت؟ الحرب يا احبائي ان انت اخترت طريق ربنا، اخترت طريق الفضيلة. يا ابونا انا نفسي. طيب حط في ذهنك ان الطريق الروحي حرب. يعني ايه حرب؟ يعني الشيطان مش عايز كده. نفهم بقى الحتة ديت، الشيطان مش عايز كده. انت يعني انا مربوط، الشيطان ما حلو وحاططني تحت رجليه، مبسوط هو. طب يوم ما اجي كده يعني عايز اشم نفسي، ما بيتغاص بيتضايق حاقد. يا احبائي انا مش عارف اصوره، يعني احنا شايفينه بس ما مش انت حاسس بيه. حقد عجيب على الـ على الـ على الانسان. هو كده الشيطان وحش. فما ان الانسان يعني يهب للتوبه، الشيطان ما يطقش ديت. يجي واحد يقول لك يا ابونا ده انا كنت بلخبط وما كانش فيه مشاكل، ده انا من يوم ما جيت الكنيسه بص الدنيا اتكركبت على دماغي. ما بقول لك افهم بقى، ما في ناس لما بيحصل لها كده ترتد، اهو بدا ولم يكمل. ليه؟ لانك مش فاهم، ما تاخذنيش يعني وانا مش فاهم، ان الطريق في حرب. لما تفهم ان الطريق في حرب تعرف بقى فعلا طول ما انا في الخطيه عشان هيحاربك ليه؟ طبطب عليك والدنيا مزهزهه. زهزهت قوي انت يعني، مش هو ماسكني، مش مقتنسني لارادته، ماشي خلاص انا تحت رجليه. ما ان البني ادم يبتدي عايز يقيم راسه، عايز اصلي، عايز اتوب، عايز اروح الكنيسه، يقول لك يا ابونا اليوم اللي بروح فيه الكنيسه اتفرج على المشاكل، اتفرج على المشاكل، اروح البيت مشكله، العيال مشكله، الشارع. ما ديك فهمت بقى في ايه؟ في حرب. هي حرب يا راهب. على راي ما قال ابو ما اتحارب. احسبها بقى، عايز تعيش مع ربنا. انا مش بخوفك، بس انا بقول لك علشان لما تتقابل مع الحاجات ديت ما ترتدش، ما تبتديش وما تكملش الطريق. يبتدئ جميع الناظرون، يعني يقفوا الملائكة يا عين على البني آدم، شوف بدأ وما كملش السك. لا، اعرف السكة فيها حرب. الشيطان مش هيسيبك تعيش مع ربنا. ما تخافش، نعمة المسيح قوية، بس هتحارب. وبقت الحرب ديت حلوة تبين مدى جدية الواحد. الأنبا موسى راح الدير، الشيطان قال له طب باي باي، روح بقى وبقديس، عيش مع ربنا، خد أكليل في السماء. قال له مش هسيبك. طب ايه؟ جاب لي التذكارات القديمه. خد بالك بقى، ما هو ده بقول لك اللي بيحصل معانا. موسى بعد ما دخل الدير وبدا يعيش مع ربنا، الشيطان بدا يفكره بالحاجات الوحشه، كان كل يوم بيزني الراجل ده، فبدا يجيب له التذكارات ديت. فتعب موسى، جري على اب اعترافه العظيم. كنا بنقول الانبا موسى العظيم القوي، يعني اسيزيروس ده هو يعني يا حبايا، ده ايه مجد اسيزيروس في السماء؟ ده هو اللي عن طريقه مش بس تاب موسى الاسود، لكن هو اللي ارشد موسى. لولا اسيزيروس كان موسى ساب الدير ده ورجع للعالم تاني، لكن كان جنبيه اب حكيم حلو. فراح له موسى الاسود، قال له يا ابونا جاي لحروب زنا. قال له معلش يا ابني، ما هي حرب. الشيطان بيقعد يجيب لك التذكارات القديمه علشان يرجعك تاني لطريق الشر. اعمل ايه؟ روح يا ابني صلي، روح اعمل مطانيات، ارفض الفكر لما يجي لك. اجهد الجسد يا موسى. ليه؟ علشان الجسد دوت يعني طول ما هو مرتاح حروب الزنا تكثر عليه. عشان كده من حكمة إسيزيروس مرة موسى الأسود قام كده في نص الليل وجاب كده جروف وجاء على تبة رملة كده وقعد ينقل في تبة الرملة. تصور واحد كده في تبة رملة كده نقلها من هنا لهنا، قالوا له عم اللي انت بتعمله ده جنان، انت بتضيع وقت. موسى الأسود قال لهم ايه؟ بتعب اللي بيتعبني، بتعب اللي بيتعبني. الجسد ده لو ارتاح تزيد عليه حروب الزنا. جرب انت كده اليوم الواحد يبقى نايم طول النهار ومن السرير للبلكونة للتلفزيون اللي مش عارف ايه، تقول لك ابونا جسمي فاير. ما انت جسد دوت عايز يتعب، عايز يتعب. ومن هنا يا احبائي، يعني مش عايز اطلع بره الموضوع، من هنا بقت اهمية ان البني ادم يتعب. في كل تعب منفعة زي ما قال الكتاب، ربنا خلى البني ادم عشان يشتغل ويتعب ويشقى. الشقة ده ايه؟ الشقة ده بيضبط الجسد. الجسد ده فيه طاقة. نهار ما يقعد الجسد نايم طول النهار اتفرج على الحروب. فإسيزيروس قال له يا ابني روح اعمل مطانيات، اكسر طاقة الجسد دي بالمطانيات ينكسر، حلوة للشبان. ابونا جسمي بيفور عليا، ايه اعمل مطانيات. اعمل 5 ارشدها بالاعتراف، اعمل 10، اعمل 20، لغاية ما الجسد ينحل. تبص تلاقي ابن آدم خلاص جسمه رخ، ايه يتحط على السرير ينام ما يحسش بنفسه، بدل ما اروح ايه احط نفسي على السرير وتفضل الافكار وتفضل الحروب. ده مين ده؟ ده إسيزيروس الحكيم، الحكيم اللي خد بايدين موسى، راح موسى الاسود الليله دي ينفذ ارشادات اب الاعتراف. ايه الشيطان حربه تاني، راح رجع تاني لإسيزيروس. تقول سيره موسى الاسود 11 مره في ليله واحده، 11 مره في ليله واحده، يعني بمعدل كل ساعه مر. تصور بقى كل ساعة يروح لأب اعتراف، يا ابونا أفكار زين، روح يا ابني اعمل كذا وكذا، يروح يعمل كذا وكذا. ما زهقش منه إسيزيروس يا أحبائي، يعني أنا محتار ما بين نور موسى الأسود وما بين نور إسيزيروس، ما زهقش منه، ما زهقش إسيزيروس لأنه فاهم. قال له معلش يا ابني، طيب اعمل كذا تاني. راح رجع له قال له يا ابونا تاني، راح 11 مرة. احنا بنفتكر زي ما بقولك ان موسى الأسود ده دخل الدير خلاص بقى قديس، لا، حرب. طيب ايه الحرب ديت؟ الحرب دي حارب ايه؟ ايش تاني يقعد يجيب لك بقى التذكارات القديمه؟ ايه عايز يرجعك تاني؟ طب اعمل ايه؟ ارفض. تقول يا ابونا بقى ومال؟ بولس الرسول قال لك منطرحين، يعني ساقطين، لكن غير هالكين. بتغلب، وانا هضحك على نفسي، بتغلب، ياما الشيطان بيغلبني، بس مش هالك بنعمه المسيح. ليه؟ في رجاء، في ثقه، في تصميم على الطريق، في تمسك بنعمه الله، في رجاء انه المسيح مش هيسيبني. يجي واحد تاني يقول لك انا ابونا انا ما فيش فايده، انا عملت وعملتها ابونا خلاص بقى، انا ابونا السكه دي مش بتاعتي. خساره، كسرون بدو، لكن ما ايه ما كملوش. ليه؟ مش حاسب الحسبه مظبوط، مش فاهم ان هي حرب. فبقول يا احبائي دي نمره واحد، الجانب السلبي، علشان ما نرتدش من الطريق، عشان نكمل السكه. الطريق الروحي حرب. تقول لي بسكت، صدقني مش مهم، ايه رايك؟ بس ما تيأس، ايه رايك؟ بتسكت، صدقني مش مهم، اسقط. عايز اقول لك اكتر من كده ما تستهترش طبعا، بس يعني ايه ما تيأس، ما تيأس. ما هو شلون عايز يأسك؟ ما هو عايز يحط في، يقول لك ما فيش فايده خلاص. ما لو قلت ما فيش فايده انتهت بقى. نهار ما البني ادم يقول لك اصل ما فيش فايده، يقول لك الصابونه انا طابع. ماشي يا سيدي، انا عارف الطابع بياخد وقت، مش مهم، مش بتحاول. بحاول بس بقى، ولا يهمك. ايه ولا يهمني؟ ولا يهمك صدقني. ما موسى الاسود برضه يعني الطباع القديمه غلبته. راح في مره كده للكنيسه يصلي، رجع القلايه بتاعته لقى شويه حراميه نزلوا على القلايه يسرقوها، فرجع بقى الطابع القديم بتاع موسى رئيس عصابه، راح مسك الخمسه سته اللي جايين دول، راح مديهم حته علقه محترمه كان عملاق، وراح ربطهم وسحبهم موديهم لايه؟ للانبا إسيزيروس. قال له ايه ده يا موسى؟ قال له دول لقيتهم بيهجموا على القلايه بتاعتي، فيعني الحاجات القديمه بتاعت زمان طلعت، الطباع القديمه. قال له لا يا موسى، ما تنفعش الشغله دي عندنا، طباعك القديمه دي خلاص. طيب دي بتاخد وقت؟ بتاخد وقت، بس ما تيأس. يعني لما الطبع القديم يطلع معلش اصبر. ما بقول لك هي حرب، والحرب عايزه ايه؟ عايزه صبر، عايزه رجاء. يا احبائي يستحيل يهلك من له رجاء، يستحيل، يستحيل، لانه الكتاب قال بالرجاء خلاصنا، بالرجاء خلاصنا، مش زي ما البعض بيقراها بالرجاء خلصنا، لا، بالرجاء خلاصنا. طول ما عندك رجاء هتخلص. ايه الرجاء؟ ان وقعت ويعني قوم تاني، لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم. ليه؟ لانه اديك فهمت بقى في حرب. مصارعتنا، بص حتى بولس التعبير مصارعه، عارف في فرق بين حرب كده بالنبال من بعيد لبعيد، وفي فرق بين المصارعه. المصارعه دول ايه؟ فيها تلاحم واتنين يمسكوا ببعض. اهو بولس الرسول شبه الحرب الروحيه مصارعه. تصور بقى بنصارع مين؟ بنصارع مين؟ مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع اجناد الشر. يا ساتر يا رب استر. يا احبائي اجناد الشر ايه؟ بتحارب البني ادم الغلبان دوت. فالمسيح عارف كده يا احبائي، صدقوني المسيح بيشفق علينا بصدق، المسيح بيشفق عارف. بس المشكل ان انت بتيأس، المشكل ان انت بترجع، المشكل انك اول ما تقابلني ضيقه خلاص انا مش نافع، انا مفيش فايده. لا، دي نمره واحد يا احبائي، يعني انا مش عايز اطيل فيها، بس يعني ارجوك فكر فيها، فكر فيها. الحياه الروحيه حرب، والحرب ديت عايزه صبر. الحرب الروحيه عايزه رجاء. حاول ما تقعش. طب وقعت؟ ما تيأس. لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم. ربنا يسوع قال البار يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. ادي نمرة واحد يا احبائي، الجانب السلبي في الطريق الروحي ان احنا في حرب، والحرب دي طول ما انت بتجاهد هتاخد اكليل. طب لو سلمت السلاح يعني تعالى في الحرب، عندنا عسكري بيحارب واتضرب في الحرب أصيب قطعوا له دراعه، بنجيبه نديله نشان، ايه ده راجل حارب. طب تعالى عسكري تاني في الحرب، قال لك يا عم دي سكة صعبة، خدوا السلاح، اول ما يمسكوه يعملوا فيه ايه؟ يضربوه بالنار، يقولوا له انت خاين انت استسلمت، لكن طول ما انت بتحارب اتضرب مش مهم، اقع في الارض موت وانت بتحارب هتاخد اكليف. ما هو البعض ساعات يسأل يقول لك يا ابونا طب افرد ايه انا بقع وبقوم بقى، طب لو مت وانا كده هتروح السماء. خد بالك يا ابونا انا بقع وبقوم بقع وبقوم، طب لو انا مت كده هتروح السماء. ليه؟ لانك بتجاهد وهتاخد اكليل في السماء اسمه اكليل الجهاد. ليه؟ حاربت وما استسلمتش وما يأستش، عندك ثقه في رحمه ربنا، عندك رجاء في نعمه الله. طب تجيب منين الرجاء؟ بص لموسى الاسود وبص للقديسين. فدي من واحد يا احباب اقول لك ده الجانب السلبي حرب. طيب الجانب الايجابي في الطريق الروحي، وبرضه ده مرات بيتعب الواحد، هو البنى. ايه البنى؟ قال لك واحد عايز يبني بيت، بننام نصحى نلاقي البيت اتبنى، قال لك لا ده بيحط طوبه فوق طوبه فوق طوبه لغايه ما البنى ايه البنى يعلى. قال لك هو طريق الفضيله كده بنى. يعني ايه بنى؟ يعني الحكايه تيجي تدريجيه. الجانب السلبي الحرب، الشيطان ما بيخفش عن الحرب حارب. طيب الجانب الايجابي اقتناء الفضيله، قال لك لا دي بتاخد وقت دي بتاخد وقت. موسى الاسود اول ما راح الدير قعد ياكل مع الرهبان، فجابوا له ايه الخبزه اللي انت بتشوفها دي في الدير، فموسى كلها مستني ياكل بقى، يعني هو لسه الراجل ما عملش حاجه. قالوا له خلاص خلاص، ايه اللي خلاص دوت؟ انا ده انا كنت باكل خروف، جايبين لي بتاع قد كده. فراح لما بزل قال له يا عم انا ايه، انا ما ينفعش اعيش معاكم. قال له ايه اللي مدعبك؟ قال له بصراحه يعني اللقمه دي ما ده انا باكل كنت خروف، وما جايبين لي لقمه قد كده وتقول لي هو ده الاكل بتاعك؟ قال انا ما ينفعش. قال له طب خلاص. قال له روح املى قفة خوص وملا مية، الخوص يشرب مية. فراح جاب قفة كبيرة وجاب فيها خوص وملا مية، قال له اوزن قديها عيش. فراح وزن طلعت قفة عيش قد كده. قال له ايه رأيك ده اكل النهاردة؟ قال له لا لو كان كده نقعد عندكم. قال له بس في شرط. قال له ايه؟ قال له كل يوم توزن قفة الخوص ديت وتاخد قديها عيش، موافق؟ قال له اه موافق. فطبعا زي ما بقول لك اول يوم الوزنه تقيله قوي عشان الميه لسه في الخوص، ثاني يوم الميه تبتدي تقل، الوزن يقل، العيش يقل، الوزن يقل، العيش يقل، الوزن يقل، لغايه ما رجع موسى حطوا له الخبزه اللي خدها اول يوم دخل الدير وما كانتش مشبعاه، لما خدها بعد الطريق الطويل دوت بعد التدرج شبعته. يعني ايه؟ يعني هو ده طريق الفضيله يا احبائي. انا يا ابونا غضوب، قلت لك نمره واحد حارب وما تيأس. طب تقول لي انا نفسي يبقى عندي طولة بال، اصبر بقى، ده انت بتبني فضيله. فالحكايه عايزه ايه؟ عايزه وقت، عايزه وقت. دي ممكن تاخد العمر كله. يعني ممكن الانسان عشان يقتني فضيله تاخد العمر كله، بس ايه؟ بس عايزه البني ادم يبقى صابر. بصبركم تقتنون انفسكم. احنا بنظن يا احبائي ان طريق الفضيله يعني انام اغمض، بدل الغضب يبقى عندي طولة بال، بدل الشتيمة يبقى الألفاظ الحلوة، بدل الكذب أبقى صادق. لا لا لا، دي سكة طويلة. بنا بنبنيه، فالبنا بيتبني إيه؟ بيتبني واحدة واحدة. فالطريق الفضيلة يا حبايب البني آدم يتدرج فيه، مش هنقتني الفضيلة في يوم وليلة، لكن الحكاية بقولك عايزة إيه؟ عايزة الإنسان يطول باله، عايز الإنسان يصبر. بصبركم تقتنون أنفسكم، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.